بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبب ذرية. فدا عرب سرد مسلمانان جهاد بي وفدا عرب كسو كافر دي ندد عربنا غلامان جورول بيديه بقول يا عربي وينز سرا جماع نجدكت قول يا دا عرب دا قيديان نفيديا غستل یا د دې ماشومان دا پقید کرا وستل قید کول دا ټول جایز او درست دي. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا کفار د عربو دا غلامان ګرځول شي د دې استرقاق جایز ده کنه. نو جمهور علما د دې جواز قائل دي. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دلایل ذکر کړي. دا مذهب د امام بخاری او د جماهیر علماو چې عربو کې کوم کافر دي نو دا غلامان جوړول شي چې قید کې مسلمانانو لراغل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها لوی دا ویند آزاد فإنها من ولد اسماعیل، د اسماعیل علیه السلام د خاندان نه ده. نو ګوره اسماعیل علیه السلام دا خاندان عرب دي او فقې کې مينځشت نبی اسلام حکم کوي چې آزاد کا. صحابه کرام رضی الله عنهم بنی حنیفه قبیله دا غین قیدیان روستی و عربو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و صحابه و حوازن په قید کې روستی و چې دا عربو. او علماء احناف دا عربو د استرقاق قائل ندی، د یو چې عربو د پاره یا اسلام دی یا توره ده، اما سیف و اما الاسلام، یا به وجل شي یا به اسلام قبلی. غلامان او وینځي بده دین نشي جوړولې. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل مذهب او د جمهور د مذهب مطابق دلایل په دې باب کې ذکر کړي. وقول الله تعالی ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بیان کړی دی الله مثال دیوم رہی غلام چې قادر نه وي په څه شي باندې. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او دا غشا مثال بیان کړی چې هغه من خپل طرف نه خیسته رزق ورکړی. فهو ينفق منه سرا وجهرا، نو هغه لګی د دې نه په پټه او سرګنده. هغه د پوره اختیار دی په مال کې او بل طرف له غلام دی چې هغه سوس نه چلیږي. اهل یستون، آیا دا دواړه برابر کېدی شي؟ الحمدلله، حمدونه دی الله لرا چې کله دی برابر نشي کېدی. نو خالق او مخلوق څنګه تاسو برابر وایي؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بل کلیر ددوین نپوهیگی. مصنف رحمت اللہ علیہ دا آیات قدیده کی دیده پارا ذکر کو چی دلیل تی نیسی چی پدی کی ذکر دا عبد مملوک راغل دے دا قید ور سرنده لگول شوی چی دا با عربی وی که غیر عربی وی. نو عربی او غیر عربی دوار غلام کی دیشی. وبه قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشر ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار صبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا لك، فقال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوه وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن وقال أنس رضي الله عنه قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عليا توجد حديث مصنف رحمة الله عليه ذكرك إذا مخي كتاب الوكالة كم تير شوه فباب إذا وهب شيئا للوكيل كي باب إذا وهب شيئا لوكيل 2307 نمبر او کتاب المغازی جل لسانی کم تاسول تیر شوه ده 5318 نمبر فدی باب کی دید پار ذکر کو چه گور دا حوازن چه دا عربو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه دای پا قید کی روز دی نو عربم غلامان جوڑو لشی و به قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابن عون قال ستبت الى نافع فكتب الی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اغار على بن المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کړو په بنو المصطلق قبیله باندې او دوی حمله کوونکو او حال دا چې غساروی او زناور د دوی تسقى على الماء او بقول شل او مو په اړه باندې دوی سراوی ساروی او بقول چې نبی رسول الله په حمله وکړه فقتل مقاتلتهم وسبا ذراديهم نو دوی هغه چې کوم جنگی خلکو د جنگ قابل خلکو نو هغه او وجل او ما شومان بقیت کی راوستل و اصاب یومئذ جویریا او جویریا بنت الحارث رضی اللہ عنها ام المومنین تام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیلیانو کی روستی وجبه پر نکاح واغستا حدثنی به عبداللہ ابن عمر وکان فی ذالک الجیش نگور بن المسترق چدا عرب دی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی ما شومان غلامان گرزولی دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رايت ابا سعيد فسالته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتد علينا العزبى فأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة الحديث في كتاب البيوع كي باب بيع الرقيق كتاب سلة إرشوه 2229 نمبر كتاب المغازي جل ثاني كندر لترشوه فباب غزوة من المستلق كي 4138 نمبر باني دل تديد پار ذكركو چه بنو المستلق دا غی قیدیان نبی الاسلام نیولیو فأصابنا سبیا من سبی العرب دا عرب وغا قیدیان نیولیو او دی غلامان گرزولیو من دی گرزولیوی وبه قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن نبی زراع عن نبی حریرہ قال لا ازال احب بنی تمیم حاو حدثني ابن سلام قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال ما زلت احب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول فهم اشد امتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل لا حديث في كتاب المغازي فباب غزوة عيينة بنت حصن كتاب سلة إرشوه 4306 نمبر فهي كذلك العرب أغا قیدیان دا غینم وینځي غلامان جوړول شي د عائشه رضی الله عنها سره یو وینځه ود بنو تمیم نه نبی اسلام مرلوی چې ازاره ک فإنها من ولد اسماعیل جاري اسماعیل علیہ السلام د اولاد نشو د بنو تمیم نشو د عرب دي او ګور وینځوا باب فضل من ادب جاریته وعلمها اباب د پویان د فضیلت دا غچا کی چې خپل وینځله تأدیب ورکو أدبناک شوا تعلیم ورکو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال عن ابي هريره عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه فعلها واحسن اليها چا چې ووینځونو په دې باندې خرچه کوله او د دې سره خو سلوک کوله ثم اعتقها وتزوجها به آزاد کړي او په نکاح واغسته کان له اجران بدل بدو اجر یو دا چې دې تعلیم ورکړي تربیت او تعلیم وکړي او دویم دا چې آزاد کړه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد اخوانكم فاتعموهم مما تاكلون باب د بیان د قول د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې دا غلامان تاسو ورونه دي نو څه چې تاسو خوري هغه په دې باندې خوروي وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بندگی کوي دا الله او شرک ورسره مکوي او بالوالدین احسانا د مور او پلار سره سلوک کوي او بذل القربى واليتامى والمساكين اخلو خلوان ويتيمانان ومسكينان سرا الى قوله مختالا فخورا ذوي القربان مراد القريب رشتہ دار دي والجنوب الغريب جنوب نه مراد ناشنا او مسافر سره دي الجار الجنوب يعني الصاحب في السفر مراد دي نه سفر غمرګره دي چې رشتہ داری او خپلولي ورسره نيته او په سفر کې مرګره دي وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه داغه يو أجنبي مور ونماور لداغي بغور وركنه ثم قال ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم تاسو دارونا دا خادمان چلی تاسو خادمان دي چې الله تاسو د لاس لاندې وروستي تاسو مټي په برکړه همن کان اخوه تحت يده فليطعمهم مما ياكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم احاديث بار بار مخکې تیر شوی کتاب الايمان کې باب المعاصي من امر الجاهليه کې 30 نمبر باندې حدیث تاسو لته رښوه باب العبد الى احسن عباده ربه عز وجل ونصح سيده یو بنده د خپل رب عبادتوم کوي او د خپل مالک او د سردار خیرخواهیم کوي داغه خدمتوم کوي نو د دې فضیلت او د ثواب ذکر کوي چې د الله ډبل اجرونه ورکوي چې د خپل رب بندګیم کوي او کوم چې د سید او مالک دی نو هغه د تابعدار دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده غلام شكل خير خواهي لسيد خپل مالك واحسن عباده ربه عز وجل او خل عبادتهم دخل رب كي كان له اجره مرتين بدل بدر اجر ملاوي کی دو کر سبي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن صالح عن شعبي عن ابي بردا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له جارية لكم سريك يوبين زميف أدبها فأحسن تعليمها أغيل أدب وركو نخل تعليم وركو وأعتقها وتزوجها أزالك وفنكا وأغستف له وجران مدرب دواجرني وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله وجران أو كم غلام الله حق مداك يدخل مالكان مدرب دواجرني وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران غلام مرئي چه نیک ته در عبادتوم کوي در بدواجرو نهي والذي نفسي بيده دا کلام مدرج دی د ابو هريره رضی الله عنه زماري پاک ذات باندې قسمي چې زما روح دا په لاس کې ده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي فشرط الجهاد في سبيل الله نوې دارنګ حج نوې او د خپل مور سره خو سلوک نوې لا احببت ان اموت وانا مملوك نو ما به خبر خو هغانه لوي چې زه د مړ شم په داسې حالت کې چې زه د غلام يم چې غلام کم اجر ده او چون چې غلام جهاد نشي کوله حج نشي ته ذکر هغه مال دی هر څه د مالک وي او د والدینو خدمت نه نوزګاریږي وله قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا موسى معي الاعمش قال حدثنا موسى عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لاحدهم سبه تر حالت راغ کس يحسن عباده ربه چې هغه د خپل رب خلی بندگی کوي، وینصح لسیده او د خپل مالکم خیر خوایي، نو څه بهتر حالت دی، دوا اجرونه به ورله ملاویږي. باب کراهیت التطاول علی الرقیق، د غلام سره بدماشي کول او تکبرانه انداز اختیارول دا مکروه دی. وقوله عبدی و امتی، او د مالک دا وینا چې دا زما غلام دی، دا میوین دا عبدی او امتی وی، دا سی ویلو مکروه تنزیه دی. اگر چې جایز دی ویل شي چې دا می غلام دی، دا میوین دا عبدی او امتی ویل شي، خو خبره دا ده چې د دې په ځای باندې دا سی وی فتاتی یا وی غلامی و فتایا، دا لفظ چې په دې کې ظاهرا دا سی انسان لا احساس کم تریکی گنو دلی استعمال ندی پکار. وقول الله والصالحین من عبادکم و امائکم، اللہ رب العالمین لفظ عباد و دا اما ذکر کردے جائز دی. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چی دا اغز اللہ پی تکلیف نرسی، دا عبد او دا امی پزیمان دیتا سفتات و غلام وائی. وقال عبدا مملوکا و الفیا سیدها لدى الباب، وقال عز وجل من فتیاتکم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم، نبي رسول الله انصار لويل تاسو خپل سردار لو درې گئی، سعد بن معاذ رضی الله عنه لو درې گئی، واذكرني عند ربك يعني عند سيدك. يوسف عليه السلام د جيره مرګرو لويل چې ما بیا د بادشاہ روان دي یاد کړي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. حديث مخي ذكر شو. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى عن بريد عن ابي برد عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحه والطاعه اجران. كم غلام چې خپل رب خپل عبادت کوي او خپل مالک لم دغه حقوق پوره ورکړي، اغله خیر خوایله ته تابعدار وي او اجر نوي. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك ووضئ ربك. نبي الاسلام يوصل الى سنوي اف مالك دي روتي اخرى ووضئ ربك او مالك لدين او دس دفار وبوا شوا اسق ربك ربا دي وبوس كوا مطلب مالك وليقل سيدي ومولاي، هذا دي فضيل سيد ومولا لفظ استعمالي، مقصد يوضح بألفاظك يو كسمة احترام وتعظيم له، دا ألفاظ غردي أو رب رب جي استعمالين وفضيك يو كسمة خوال ندي دا نمد رب العالمين سرخايقي. ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، يو سرير دا سنوي في عبدي أمتي، وليقل دي فضيل دا سيوي جي فتايا وفتاتي وغلامي، زما ويندا زما خادم زما غلام. فتا فمانا دزوان راضی، فتا فمانا دزوانی، او غلام فمانا دالک سرا نیزت اغا الفاظ استعمالو البکار دی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جریر بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق نصیبا له من العبد وكان له من المال ما يبلغ قیمته قوم عليه قیمة عدل واعتق من ماله والا فقد عتق منه ما عتق. بار بار حدیث ذکر شو. 2491 2530 نمبر 2521 نمبر بانی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حدیث مخی په کتاب الاستقرات کې 2409 نمبر باندې تیر شوه. هل امير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها. قال في الثالثة والرابعة فبيعوها ولو بزفير. أرتك أي أدرك بيوبر باندي بيورسي. كتاب البيوع كي باب بيع العبد الزاني 2152 نمبر باندې د حدیث تاسو ته ارشوه. باب اذا اتاه خادمه بطعامه. چې کله یو خادم نوکر او غلام چاله ست طعام راړي دی ورله پوخ کړی تیار کړی دی بازار نه ورله راړي نو مستحب طریقه دا ده چې غل دې تی ورکی ځکه هغه دې مشقت برداشت کړی او دې طعام لاغه کتلی مونږی په لګېدل رو پکار دی چې پاغه مخره. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فتاسكي يوتن لداغ خادم أو نوكر ستعام راني فإن لم يجلس معه نكزان ترينكي ني فليناوله لقمة أو لقمتين بددي خراك ندي يو نريد ونري وركي أو أكلة أو أكلتين. چې لفظ د لقمه ذکر کړی یا د اوکلی مقصد د دواړو یو د نوړی د دې د لمر کی فإنه ولي علاجه ځکه هغه د دې د تیارولو د دې د پخولو د دې د وروړو او مشقت برداشت کړی دی. باب العبد راع فی مال سیده. دا اسلامی آداب ذکر کړي کوئی دا غلام چې ده نو ده نگران نه مسؤول له مال د سید کې د دې مالک چې کمال دغه خیال مساتی دغه رعایت وکړي دی پاغي کې او نگران ده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى السيد. نبي رسول الله والسلام د مال نسبت د سيد او مالک لکړه. نو غلام سره چې سم دي داغه د مالک تخپلې نه دي. او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الجهني قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. سليل اطلار فمالك نقران ده درب جديد رعية تبوسكي فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دا حدیث اس مخ کی در لطیر شو 2554 نمبر باندې او مخ کی پا کتاب الاستقراس کی تیر شوه دے. باب اذا ضرب العبد فلیجتنب الوجه. باب دے پا بیان دے کی کچر تیو سڑے خپل خادم او غلام لزور نه کوي ویے و دا مخ نا دے استناب کوي او پا مخ ماندے وال ندی پا کار کدا دے ساروی دی کدا انسان دی کدا غلام دے و کدا عام کس دے حسیم وال ندی پا کار خو کچر تا بنابر ضرورت تا زورن ور لکی او دوال و حاجت راغی او شریعت اجازت در کل چه اس تصمیم ورکول شی نو بیان مخن اجتناب پا کار دے. و بهی قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنی مالک بن انس و اخبرنی ابن فلان عن سعید بن المقبولی عن ابیه عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه. فلجي وتن بتاسو کې دبل سره جنگ کوي یا خپل غلام و یا بل چاله زور نه کوي بل مخنه لزان ساتي. قال ابو اسحاق قال ابن حرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.